بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كتاب الدعوات. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، عبر عن الدعاء بأنه العبادة. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعدما تكلم عن الدعاء سبحانه وتعالى، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب، يبقى الدعاء هو العبادة، لأن في الدعاء إقرار من العابد بفقره إلى الله عز وجل، إقرار من العابد بحاجته إلى ربه، وفي الدعاء أيضا اعتقاد من العابد بأن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن الله عز وجل بيده كل شيء، وأن الله عز وجل هو القادر على أن يعطيه أو أن يمنع عنه ضر نزل به أو أن يحفظه أو أن ييسر أمره. فإذا دعا العبد موقنا بأن الله عز وجل هو القادر الخالق الرازق سبحانه وتعالى الإله المعبود له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فهذا إقرار بالعبودية. فلذلك لا يجوز صرف الدعاء إلى غير الله، لا يجوز لنا أن ندعو غير الله عز وجل، هذا من الشرك عياذا بالله. فلذلك كان دعاء الله عز وجل إقرارا بربوبيته وامتثالا له سبحانه وتعالى، ودعاء الله سبحانه وتعالى. ونحن موقنين بأن الله عز وجل هو القادر على أن يعطينا مسألتنا، هذا هو أو هذه هي العبادة. فلذلك أنت مأمور بالعبادة، الدعاء حينما تدعو الله عز وجل فأنت تتعبد إلى الله عز وجل. استجاب لك أم لم يستجب سبحانه وتعالى؟ عجل الإجابة أم أخرها؟ لا لا، ليس لك إلا الدعاء، هذه عبودية منفصلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يدع يعني يترك، يدع يعني إيه؟ يترك. جوامع الكلم هو إنك تختصر طلبك في كلمات بسيطة، يعني لا تفصل التفاصيل الدقيقة في الدعاء. بمعنى تقول مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء اللي بعد ذلك: اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما هي حسنات الدنيا؟ العافية والرزق والبركة في الأولاد والبركة في الصحة دي والسعة في المنزل والمعافاة من كل سوء وهكذا. فلو أتاك في الدنيا حسنة وأتاك في الآخرة حسنة، فما تريد غير ذلك؟ لا شيء لك، يعني يكفي ذلك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء. ولذلك لما سألت مسألة السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لو أني أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس نصف سطر، كلمات بسيطة ولكنها تجمع خير الدنيا والآخرة. المقصود بك هذا هو المقصود بجوامع الدعاء، جوامع الكلمة أو جوامع الدعاء، أن تختصر في كلماتك بما يجمع لك الخير كله. كقولك مثلا: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك مما استعاذ به منك عبدك ونبيك محمد. وهكذا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يأتيك في الدنيا حسنة، كلمة حسنة هنا جاءت نكرة، جاءت إيه؟ نكرة، تفيد العموم، تفيد الإيه؟ العموم. فآتنا في الدنيا حسنة أي كل حسنة صغيرة، صغيرة كانت أم كبيرة، وفي الآخرة حسنة كل حسنة صغيرة كانت أو كبيرة، وقنا عذاب النار. هذا من جوامع الكلام. زاد مسلم في روايته: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. يعني لو سيدنا أنس كان عاوز يدعو دعوة واحدة بس، يدعو بدعوة، دعوة يعني مرة واحدة، يعني دعوة واحدة، اسم مرة يعني، دعا دعوة واحدة يدعو هذه. يعني لو هو فقط الوقت لا يسعه مثلا إلا أن يدعو دعوة واحدة كان يقول فيها: اللهم أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب لو أراد أن يدعو بدعاء، يعني هيدعو أدعية كثيرة، كان يدعو أدعية كثيرة ولكن يذكر هذا الدعاء أيضا من ضمنه، فيقول: اللهم أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بارك لي في داري، اللهم وسع لي في داري، اللهم بارك لي في رزق، اللهم بارك لي في أولادي، اللهم ارزقني التوفيق في الامتحان، اللهم ارزقني سيارة بي ام دبليو، اي بقى يكون بقى حسب انت اللي هتطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. بس لو تدعو ادعيه مثل هذه، واحد في هم فيريد ان يدعو بزوال الهم، واحد في مرض فيريد ان يدعو بزوال المرض والعافيه وغير ذلك، يدعو بها، يدعو انس كان انس رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، من ضمن ما يدعو به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى أنا رزقك الله عز وجل الهداية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رزق كفافا وهدي للإسلام وقنعه الله بما أتاه. فأن يرزقك الله عز وجل الهداية، وهي ضد الضلال. والهداية ليست فقط الهداية للإسلام، الهداية بشكل عام، أن تكون متحيرا في أمر فيهديك الله، فيهديك الله عز وجل لما فيه الخير. فأنا أسألك فأن يرزقك الله عز وجل الهدى، من أول الهدى للدين، كل ما هو إيه الهدى، هو يعني في الأصل هو الهداية الإسلام، تمام، وأن يهديك في كل أمورك، ويرزقك التقى. التقى، التقوى هي أن تترك يعني القبيح وتلزم الحسن، أن يراك الله عز وجل حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وكما قال سيدنا علي: هي الايه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. والعفاف، أن يرزقك الله عز وجل العفة. والعفة أيضا هو خلق يبعث الإنسان على ترك الرذائل، خصوصا منها ما يتعلق بالشهوات. والغنى، أن يغنيك الله عز وجل غناء تغتني به عن كل الناس، فلا تطلب شيئا من أحد ولا تحتاج إلى ما في أيدي أحد، سواء كان مال أو منفعة أو مصلحة أو أي شيء، أن تكون غنيا بالله عما سواه. في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هي كده، هو الغنى معناه كده. أول ما توجه إيدك وتطلب تقول يا رب، ما تقولش يا عبد، ما تلجأش لصاحبك في المشكلة، إلجأ إلى الله عز وجل الأول، أن تغتني بالله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يؤتيك سؤلك أو يرفع عنك ما نزل بك. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وهذه الأدعية أيضا ورد في بعض الأحاديث أنها تقال، أو استحب بعض السلف أنها تقال بين السجدتين، وبعضهم قص على قول اللهم اغفر لي مرة أو ثلاث مرات، لكن هذه الأدعية واردة من النبي. يبقى أنت ممكن تدعو أيضا من جامع الكلمة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له طارق انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم واتاه رجل قال يا رسول الله كيف اقول حين اسال ربي، يعني ازاي ادعي، يعني علمني. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فان هؤلاء تجمع لك دنياك واخرتك، ان غفر لك دخلت الجنه، وان رحمك ايضا دخلت الجنه، وان عافاك في الدنيا عشت سليما من كل اذى. فالمعافاه هي السلامه من كل اذى، السلامه من كل اذى. والمعافاه في الاخره هي السلامه من النار. وارزقني، اذا رزقك الله عز وجل في الدنيا سترزق كل الخير. فهؤلاء يجمعوا لك ايه؟ يجمعوا لك دنياك واخرتك. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. التصريف، ومنه علم الصرف، هو تغير الكلمات في تراكيب متعددة. يقول ضرب يضرب ضارب وهو مضروب، والمصدر ضرب، ضرب ضربا، وهكذا. فالتصريف هو التقلب، التصريف هو الايه؟ التقلب، تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب، أي يا مصرف القلوب، يا من بيدك أن تصرف قلوب عبادك وتغيرها من حال إلى حال، صرف قلوبنا على طاعتك، غير أحوال قلوبنا حتى توافق ما فيه طاعتك يا رب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. يقول يعني بعض العلماء يقول أن الزيادة هي الأخيرة، هي كلمة شماتة الأعداء، هي شماتة الإيه؟ شماتة الأعداء. يعني هو سفيان نسى رحمه الله ورضي عنه، فقال هذا من أمانته، ومن هو سفيان الثوري. تعوذ بالله من جهد البلاء. جهد البلاء أي يصيبك التعب والنصب والألم والأذى من البلاء. يعني يا رب إن ابتليتنا فخفف عنا يا رب، وارفع عنا هذا البلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، يتعوذ من أن ينزل به بلاء يجهده جهدا، يجهده جهدا. ودرك الشقاء، أن يدركك الشقاء، أن يدركك الإيه؟ الشقاء. فهم؟ يعني وتهلك بسبب الشقاء، تشقى. وسوء القضاء، القضاء، هل قضاء الله عز وجل سوء؟ لا، كل قضاء الله عز وجل خير. ولكن المقصود هنا بسوء القضاء ليس أن قضاء الله عز وجل سيء، ولكن المقصود هنا ما قد يبتلينا به الله عز وجل مما ظاهره فيه الأذى لنا، ولكنه قضاء خير. عزم الأمر المؤمنين أمره كله له إيه؟ خير. فالذي يبتلى بمرض السرطان عافانا الله، فقضاء الله عز وجل خير. نسأل الله عز وجل أن يمن على جميع مرضى المسلمين بالشفاء. لكن وصف السوء هنا ليس لقضاء الله، ولكن الوصف هنا باعتبار المرض نفسه أو البلاء نفسه، وليس باعتبار قضاء الله عز وجل. وشماتة الأعداء، إن نزل بك قضاء ولم تتحمله، ونزل بك بلاء أجهدك وأدركك الشقاء، فحتما ستشمت بك الأعداء. فإن استعذنا بالله عز وجل من هذا، صرف عنا وصرف الله عز وجل عنا شماتة الأعداء. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذا أيضا من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدعو أولا بأمر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ رتب الأولويات، فبدأ دعاءه صلى الله عليه وسلم بصلاح الدين الإنسان، لأن دين الإنسان هو الذي يعصم أمر الإنسان ويحمي الإنسان في الدنيا والآخرة. وإن صلح دين العبد صلحت الدنيا. ثم ثنى بعد ذلك في المرتبة الثانية: وأصلح لي دنياي، وحدد سبب سؤاله صلاح الدنيا، قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، عشان أعرف أعيش، عشان أعرف أعبد ربنا سبحانه وتعالى، عشان أصلح ديني. ثم حدد بعد ذلك، فصل أيضا بعدما طلب صلاح الدين، قال: أصلح لي آخرتي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. لأن الدنيا إذا لم تصلح للعبد فلن تصلح آخرته، لأن الدنيا هي الممر إلى الآخرة. وصلاح الدنيا التي فيها المعاش ليس فقط المقصود بها صلاحها من حيث المال والرزق والصحة وغير ذلك، ولكن صلاحها كاملة، أن يعيش فيها الإنسان عيشة كريمة، يعبد الله عز وجل ويتوصل بها إلى الآخرة. فإذا أصلح الله عز وجل لك دنياك ومن عليك بهذا، فبالتالي ستصلح لك آخرتك. قال: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. طيب، ماذا طلب من الحياة؟ قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. طب يا رب أنا عايش بقى وطولة العمر، كما ندعو لأحد فنقول له: اللهم ارزقه طول العمر وحسن العمل. اللهم ارزقه طول العمر وحسن العمل. ليه؟ لأن طول العمر بدون حسن عمل وبال على صاحبه. وبال على إيه؟ وبال على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم النار، تقوم القيامة على إيه؟ على شرار الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعجل بخياركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، طوبى لمن كثر ماله وحسن عمله، في الأحاديث. قال: واجعل الموت راحة لي من كل شر. إذا أردت يا رب بعبادك فتنة وشرا، فاجعل الموت راحة لنا من هذا الشر. إذا من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. التسديد اللي بيجي يرمي السهم على الرمية أو في العلامات، لو ما بيعرفش يصوب السهم هيخرج بره الايه؟ بره الرمية، أو بره الشيء اللي هيرمي عليه. فالتسديد هو أن توفق إلى أن يصيب السهم كبد الايه؟ كبد الفريسة. كان يقول: اللهم اهدني وسددني، أن يجعل أمري مسددا، يجعلني مسددا في الأمور، أي أصيب منها الحق. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. لذلك نحن في الدعاء كثيرا ما نقول إيه؟ فلان يقول لك: أنا إن شاء الله ناوي أعمل كذا وكذا، وهعمل العمل الفلاني والعمل كذا وكذا، نقول له إيه؟ موفق ومسدد بإذن الله، أي موفق ومسدد ومعان من الله بإذن الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين وغلبة الإيه؟ الرجال. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز هو عدم القدرة على فعل الشيء، ترك الشيء لعدم القدرة على فعله. طب والكسل؟ ترك الشيء مع القدرة على فعله. ترك الشيء مع القدرة على إيه؟ على فعله، ده اسمه كسل. لكن ترك الشيء مع عدم القدرة على فعله ده اسمه عجز. فالنبي كان يستعيذ من ترك الأعمال، سواء كان هذا الترك ناتج عن العجز عنها، أو سواء كان هذا الترك ناتج عن الإيه؟ الكسل. وأعوذ بك من الجبن. الجبن هو إيه بقى؟ تركك الشيء مع قدرتك على فعله خوفا من شيء ما، أو من عدو أو من غير ذلك، لكنك قادر على فعله. والهرم، الهرم هو الإنسان يكبر في العمر وبالتالي لا يستطيع القيام بالأعمال، يكبر ويخرف كما يقولون. والبخل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من البخل. ولا يظن الناس أن البخل فقط في المال، فهناك بخلاء في المال، بخلاء في المشاعر، بخلاء في العلم، بخلاء في المعون، بخلاء في العواطف، لا يعطفون على أولادهم، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه الأقرع بن حابس وقال له إيه؟ ورآه يقبل الصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد لم أقبل من أحدا منه. قال: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ النبي قال له: أملك لك إيه وأنت يعني لست رحيما بهؤلاء الأطفال؟ هذا من البخل. وأعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب الإيه؟ القبر. وأعوذ بك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يعني النجاة من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أن تبتلى في حياتك ابتلاء يصدك عن دينك وتموت على هذا، أو تفتن قبل الموت. وفتنة الممات، فتنة الممات أن تفتن قبل الموت وأنت تحتضر، تفتن وتموت على غير الإسلام، أو تموت على فتنة عياذا بالله. وفي رواية وضلع الدين أن وغلبت الرجال، ضلع الدين يعني يضلعك الدين. الضلع بما فيه الاعوجاج، أي تنكسر وينحني ظهرك بسبب الدين، يعني تستدين وتستدين ولا تستطيع السداد، وهذا يؤدي إلى غلبة الرجال. زي ما بيقولوا كده بالبلدي، تنكسر نفسك، تبقى مكسور بين الناس، عينك مكسورة. ليه؟ لأنك مش عارف تدفع فلوس. فالنبي كان يستعيذ من ذلك. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: اللهم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي، يعني الكلام ده سيدنا أبو بكر قاله هو في بيته، ماشي. أدعو، عفوا، قال: أدعو به في صلاتي، علم دعاء أدعو به في صلاتي. وفي رواية: وفي بيتي، يعني أدعو به في صلاتي وأدعو به في بيتي. دي رواية أخرى. وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا، يعني إنه ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية: ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وعن النبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ده برضو من دعاء الجوامع، من أدعية الجوامع للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، أي ما فعلته عن خطأ وضعت نفس، وما جعلته من خطأ عن جهل. وإسرافي في أمري، هل النبي صلى الله عليه وسلم أسرف في أمره؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك لأمته. أما النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم أساسا من الخطأ صلى الله عليه وسلم. وما أنت أعلم به مني، فكان يقول: اغفر لي الخطأ اللي عن عمد واللي عن جهل، والخطأ الذي أعلمه والذي أنا لا أعلمه أنت أعلم مني. الذنوب اللي إحنا بنعملها ما بناخدش بالنا منها، هي ذنوب أصلا. تيجي واحدة قاعدة مع واحدة، ولا واحد قاعد مع واحد، وفلان جه: الواد الكذاب ده، ماشي كمل، ده انت ناسي اصلا انك شتمته وانك قلت عليه كذاب، او ناسي انك عيبت في الواد الاسود اللي مش عارف ايه ده، الواد اللي مش عارف، البنت اللي مش عارف ايه، كل ده انت بقى لسانك يقول مثل هذا الكلام وانت لا تدري. وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الجد اللي هو اللي انا عملته يعني عن قصد، والهزل يعني بنهزر بس كده، يعني فقلنا عليها ان هي يعني كانت الألف شوية كده بنهزر بس، مش قصدنا حاجة والله، احنا بنغلطش فيه ولا بنغلط فيه، احنا بس بنهزر. فلان اللي تريقنا عليه وقعدنا نسخر منه، احنا بنهزر والله، مش بنتريق عليه أصلا، احنا بنهزر. طيب طول النهار عمالين إيه يعني، نقع في غيبة الناس وفي أعراضهم وفي وننتقص منهم، ونقول في الآخر إيه؟ ده هزار. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، خطئي وعمدي، أي ما فعلته عن قصد وما فعلته عن خطأ، وكل ذلك عندي، أي كل ذلك أنا السبب فيه. من الإنسان إيه؟ ينسب إلى نفسه التقصير. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني اغفر لي الذنوب اللي فاتت والذنوب اللي جاية، وما أسررت وما أعلنت، اغفر لي ما سترته علي ولا يعلمه أحد إلا أنت يا الله، واغفر لي ما جهرت به وأعلنته أمام الناس وما أنت أعلم به مني، والذنوب اللي أنا مش عارفها، اللي أنا لا فاكرها، هي كانت سر ولا علانية، أنت المقدم وأنت المؤخر يا الله، وأنت على كل شيء قدير. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. كان يستعيذ من الأعمال التي قد تكون فيها شرا والتي لم يعملها بعد. شوفوا عظم الدعاء وأهمية افتقار الإنسان إلى ربه، واعتراف الإنسان واعتراف المسلم بذنوبه وتقصيره في حق الخالق العظيم سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. كم من غني افتقر وكم من صحيح مريض، كم من غني افتقر وكم من صحيح مريض، وكم من معافى ابتلي، هذا من زوال النعمة. كم من أناس كنا نراهم بأعيننا يعني يرتع في النعم، سيارات وأولاد وبين عشية وضحاها، عياله يعملوا حادثة بالعربية ويضيع العربية ويضيع المال ويضيع العيال، هذا هو زوال النعمة عياذا بالله. وتحول العافية، كم من سليم معافى في بدنه ابتلي بالمرض، كم من آمن في بيته ابتلي بالخوف، كم من آمن في بلده وفي بيته ابتلي بالخوف، هذا من تحول العافية. وانتقال الإنسان من المرض، من الصحة إلى المرض، ومن الغنى إلى الفقر، ومن العافية إلى البلاء، هذا من تحول العافية. فالنبي كان يستعيذ به. وفجاءة نقمتك، أن يبتليك الله عز وجل انتقاما ومفاجئ، وهذا لا يكون إلا إذا من أصرف على نفسه عياذا بالله، لأن الله عز وجل رحيم. لكن فجاءة النقمة، فجاءة النقمة يعني لا يكون فيها فرصة للإنسان إلا أن يتوب، لكن التدريج في الابتلاء، التدرج في الابتلاء، أن الله عز وجل يرسل لك رسائل، هذا يدعوك إلى أن تتوب إلى الله عز وجل. أما أن تأتي النقمة مفاجئة، هذا من الابتلاء. وجميع سخطك، يا رب أستعيذ بك من أي سخط، من جميع سخطك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. يعني زاد على الدعاء السابق وقال: اللهم آتي نفسي تقواها، كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه تقى النفس. الله عز وجل على كل شيء قدير، كان يستعيذ من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع يكون وبالا على صاحبه، فماذا لماذا تعلم العلم إذا لم ينتفع به؟ ومن قلب لا يخشع، قلب لا يخشع لربه، قلب قاسي، والنفس لا تشبع، فيش حاجة بتشبعه، فعمال ياخد بقى، لا تشبعون الشهوات، يعني يجري وراء شهواته لأنه لا يشبع، يجري وراء المال لأنه لا يشبع، يجري وراء المناصب لأنه لا يشبع، وكل ذلك ترتب عليه إيه بقى؟ دعوة لا يستجاب له. فالذي قلبه خاشع وعلمه لا ينفعه ونفسه لا تشبع، كيف يستجاب دعائه؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، كان هذا يقوله في دعاء الليل، اللهم لك أسلمت، أي استسلمت يا رب طاعة لك، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنابت. أنابت يعني رجعت وتبت، إنابة هي الرجوع. وبك خاصمت، أي بك جادلت الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يخاصم أعداءه ويخاصم الكفار بالله، يستعين بالله عز وجل على مخاصمة الكفار. وإليك حاكمت، لا يتحاكم إلا لله. تيجي تقول لواحد أنت ظلمت فلان، ظلمت يا عم حرام عليك، تعالى طب ده يرضي ربنا، يرضي ربنا اللي انت عملته؟ يقول لك ما هعمله برضه. انت كده كيف تحاكمت الى الله عز وجل؟ لا تتحاكم الى غير الله. قد يظن البعض، يظن ان المحاكمه الى غير الله او التحاكم الى غير الله فقط في القوانين الوضعيه ومسائل القضاء وكلام من ده والحاجات اللي على مستوى الدول، لا لا، كثيرا في امورنا. يطلق زوجته يظلمها ولا يحاكم الى الله عز وجل، تعصي زوجها لا تتحاكم الى الله عز وجل، يظلم أولاده لا يتحكم إلى الله عز وجل، نيجي نقول له يا عم طب اتق الله اللي انت عملته ده ما يرضيش ربنا، ما يسمعش الكلام، ما حكمش الله عز وجل. واذا ادعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. يعني بدعوك انا وانت غلطنا في بعض، انا اخطات وانت بتقول ان في مظلمه عندي، طب تعالى نقعد يحكم بيننا كتاب الله، نذهب الى اهل العلم الى اهل المعرفه بقضاء الله عز وجل باحكام الله عز وجل ونسالهم. هذا هو التحكم من الله عز وجل في الامور بينك وبين زوجك مخاصمه، تحكم من الله بينك وبين اخوتك مخاصمه في ميراث في حقوق في اي شيء، تتحكم الى الله. كيف نتحكم الى الله عز وجل؟ نذهب الى اهل العلم بكتاب الله عز وجل وسنه رسوله وبالاقضيه الشرعيه، نسالهم احكم بيننا. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. ذهبوا، كان الصحابه ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم افصل بيننا في مساله كذا. تمام؟ واليك حاكمت، اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك في بعض الوقت. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار، عذاب النار، ومن شر الغنى والفقر. فتنه النار وعذاب النار، ايه الفرق بين فتنه النار وعذاب النار؟ فتنة النار أي تفتن في الدنيا بفتن تستوجب النار، يترتب عليها عذاب النار. ومن شر الغنى والفقر، من شر غنى مطغن. الغنى نعمة، وإن لم ترعى هذه النعمة ينقلب عليك شر، والفقر ابتلاء، وإن لم تصبر على هذا ينقلب عليك شر. فالنبي كان يستعيذ من شر الغنى والفقر، من شر الغنى والايه والفقر. وعن زياد بن علاقه عن عمه وهو قطبه ابن مالك، العلاقه اللي هي بين الامر وبين الامور وبينها وبينها علاقات يعني ترابط. العلاقه هي ما كان يربط في رقبه البعير اللي هي التعليقه، اسمها علاقه. اما العلاقات بين الأشياء اسمها علاقات، أما العلاقة لما يربط في العمق من تعليقات وغير ذلك كما يربط في الحيوانات أو يربط تعليقة، يعني اللي احنا بنقولها في لما حد يجي سلسلة بيشتري سلسلة ولا يشتري سلسلة ومعاها تعليقة، التعليقة دي اللي هي العلاقة اللي هي ما يوضع في الايه في السلسلة. عن عمي وهو قطب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. من منكرات الأخلاق، الأخلاق والأعمال والأهواء. طيب الأعمال معروف، النبي كان يستعيذ من أن يفعل فعلا منكر أو يعمل عمل منكر، الأعمال اللي متعلقة بالجوارح. طيب والأهواء، ما في القلب ويستتر، ماشي تبع هواء منكر في الأمر ده. والأخلاق تصرفات مع الخلق بقى، الكذب، البخل. فالنبي كان يستعيذ من الأخلاق السيئة ومن الأعمال المنكرة ومن الأهواء المنكرة، يعني يجمع هنا ما في قلبه وما في لسانه وما في جوارحه. وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، أي لا أسمع بسمعي سمعا حراما، ومن شر بصري، أي لا أنظر إلى حرام ولا أنظر إلى العورات، ومن شر لساني، أي لا أقول كاذبا ولا أقول زورا، ومن شر قلبي، لا يعتقد ولا يلجأ ولا يخاف ولا يهاب إلا أنت يا رب، ومن شر مانيي، أي من شر شهواتي وما قد يؤدي إلى الزنا أو مقدمات الزنا عياذا بالله. فالسمع والبصر واللسان والقلب والفرج الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، والسمع والبصر واللسان والقلب والمني. تمام، هذه هي يعني أص المصائب. السمع واللسان مرتبطان ببعضهما، ولذلك كثيرا ما نرى أن من لا يسمع لا يتكلم، إذا سمع ولم يستطع الكلام فهذا ابتلاء عظيم. والبصر والسمع يؤديان إلى شر، إلى الإيه؟ إلى تعلق القلب، والفرج يهوى. يعني الأمور دي متعلقة ببعضها، تسمع حراما وتنظر إلى الحرام وتقول الحرام، يتعلق قلبك فيفضي هذا عياذا بالله في الآخر إلى اتباع شهوات الفرج. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. البرص هو مرض جلدي كما هو معلوم، يؤدي إلى تغير لون الجلد ويكون معه ضعف في خلايا الجلد، وتصيب الإنسان أمراض في الجلد يعني. هذا يؤدي إلى البرص، مش البهاق، البرص حاجة والبهاق والبوق حاجة شوية. هذا يؤدي إلى يعني الناس تنفر من صاحب هذا المرض، ويؤدي إلى الأذى النفسي الشديد. والجنون ما يصيب العقل من جنون وخرف وغير ذلك. والجذام أعزكم الله، يعني الجذام ده مرض معدي، معدي مش معدي بذاته يعني، بس الناس ما تختلطش، يعني هو مرض ينتقل بحول الله عز وجل وقوته، والله عز وجل هو الذي يبتلي عباده، ولكن مرض خطير يعني. هو يصيب الأطراف، يؤدي إلى تآكل في الأطراف، تآكل في الأصابع وأطراف القدم وغير ذلك. موجود في مصر عندنا في أبو زعبل، منطقة أبو زعبل، منطقة اسمها مستعمرة الجذام، مستشفى فيها مرضى الجذام، ومن المستشفيات ومن المؤسسات الخيرية في مصر اللي بترعى مرضى الجذام، أعطانا الله وإياهم جميع المسلمين، هي مؤسسة مرسال أعمال خيرية، ربنا يجزيهم خير. وسيء الأسقاف عطف عليها ايه؟ اي مرض بقى يعني من امراض العنيفه، لكن خاصه الثلاثه دول بالذكر لما فيهم من البلاء النفسي الشديد. وعن ابي هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، واعوذ بك من الخيانه فانها بئس البطانه. الجوع بئس الضجيع، الضجيع يعني انك تنام جعان، هذا من البلاء الشديد. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجوع لانه يعني بئس الضجيع. لحظة، الضجيع اللي نايم معاك على السرير، فلما يكون الجوع انت جعان بيبقى ملازمك وكانه نايم جنبك على سريرك، ما تعرفش تتخلص من الجوع ابدا. شوفوا كده اللي بيعمل جيم او حاجه وتيجي بالليل تلاقيه مش عارف ينام بسبب الجوع. يعني عاوز اتخيل مثلا الاذى اللي فيه اخواننا في غزه، نسال الله عز وجل يا رب ان يعجل بفرجهم وان ينصرهم على هؤلاء اليهود الملايين، وان ينتقم من اليهود ومن عاونهم ونصرهم ورضي بصنيعهم. عاوز تعرف المعاناة اللي هم فيها مثلا من شدة الجوع، جرب بس تقعد يومين اتنين ما تاكلش وتحاول تنام كده، شوف هتبقى عامل ازاي. انت ممكن تلتهي عن الجوع بالحركة طول النهار والمشغولات، لكن تيجي وقت النوم ما تعرفش تنام ابدا من الجوع، بئس الضجيع. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، بئس ما يبطنه الإنسان أن يظهر لك بوجه المحب وهو يخونك من قلبه، وهو يغدر بك ويبطن لك الخيانة، فإنها بئسة البطانة. أشر الناس دي الوجهين، يقابلك يقول لك حبيبي، ده أنت حبيبي وابن حبيبي، وهو من جوه بإيه؟ بيكن لك الخيانة ويبطن لك الخيانة عياذا بالله. عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال، مكاتب العبيد في نوع اسمه العبد المكاتب، قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، ان علمتم فيهم ايه؟ خيرا. العبد في نوع معنى عبد المكاتب، يعني كتب مع سيده عقدا بان يحرر نفسه ويسمح له سيده بان يعمل، بان ايه؟ يعمل، ويعطي ثمنه لسيده، لأنه يعني نفترض عبد ثمنه 100,000 جنيه عاوز يتحرر من سيده، فيكتب عقد مع سيده مع سيده بأنه إيه يريد التحرر، وسيده يتفق على البيع العقد ب 100,000، يبيعه يعني يحرره ب 100,000، مش يبيعه يحرره تمام. يقوم إيه يشتغل هذا العبد مثلا في الوقت اللي سيده لا يريده فيه، ويدفع الثمن لسيده، اسمه عبد مكاتب. فقال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم، اكتبوا معاهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم، يعني كمان ساعدوهم وادوهم فلوس عشان يتحرروا. فجاء مكاتبا، عبد مكاتب جاء لسيدنا علي وقال: اني عجزت عن كتابتي فاعني، انا عاوز اسد الفلوس ومش عارف. فقال: عني، يعني قول لي ساعدني اديني فلوس. قال: الا اعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا اداه عنك، لو عليك الدين ده قد جبل. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. طبعا المفروض ما حدش فينا دلوقتي يسيب الدعاء ده، يعني دعاء عظيم. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا كلمتين يدعو بهما، سيدنا عمران سيدنا الحصين، الاثنين كانوا صحابة. سيدنا عمران بيقول إن النبي علم أبوه اللي هو سيدنا الحصين، علمه كلمتين يدعو بهما، قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله رضي الله عنه قال: صلى الله العافية، قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. العباس رضي الله عنه راح للنبي قال له: إيه يا رسول الله علمني شيئا إيه أدعو به اللي أسأله الله تعالى. النبي قال له إيه؟ قال: صلوا الله العافية. قال العباس: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. تخيلوا بقى النبي بيدعو، بيقول ده هو بيعلم الأمة، وبيقول لعمه من أحب الناس إليه سيدنا العباس. في حديث صلاة التسبيح على خلاف فيه، لكن المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الاول، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ايه يا عباس، يا عم رسول الله، والله اني لا احبك، الا امنحك، الا اعطيك، الا احبوك. الحديث ده النبي كان بيحب سيدنا عباس جدا. وسيدنا عمر لما جه يقسم القسم، يعني القسمات على الصحابه، يقسم الفلوس على الصحابه، سيدنا ابو بكر كان بيساوي بين الناس بالمعيشه، يعني لما يجي له خراج او غنائم او اموال للدوله يوزعها على الناس على اساس الفرض. يعني اللي عنده 5 عيال، لو انا عندي 5 وانت عندك 5 يديني زي ما يديك. سيدنا عمر لا، قال: مش هعمل كده، والله لا اساوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله. في دوشه يا جماعه حواليكم، يعني صوتي جاي كويس ولا في وش؟ في اختي بتقول ان في وش. فكان يقول، فسيدنا عمر كان يقدم، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقدم، بدأ بأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بعمه العباس، أرادت 12,000 درهم. الصوت يا جماعة كويس ولا في وشة عندي؟ بسم الله. بسم الله سامعني؟ طيب. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، قلبي على دينك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظ أو لظظ معناه لزم، لزم الشيء. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني الزموا قول يا ذا الجلال والإكرام. يعني في دعائك دائما تقول إيه؟ يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن. تكثر بقى دعاء لظوا يعني الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. يعني فقال له: تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. موجبات الرحمة أي الأعمال التي أعملها توجب رحمتك يا الله، الأعمال الموجبات للرحمة. وعزائم مغفرتك أي الأعمال التي أعملها يعني تمن بها علي بالمغفرة. والسلامة من كل إثم، أسألك يا رب السلامة من كل إثم من كل أذى وذنب. والغنيمة من كل بر أي والفوز بالجنة والنجاة من النار. باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وبعض السلف كان إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة. يعني أنا عاوز مثلا ربنا يوسع علي رزقي، فأنا أقول إيه: اللهم وسع رزق عبدك فلان، أقوم من ملك هو اللي يدعي لي يرد علي. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأس ملكه عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به أمين ولك بمثل. أمين يعني اللهم استجب. باب في مسائل الدعاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. واحد ساعدني، واحد عزمني، واحد سلفني مال، واحد خد بإيدي في مشكلة معينة، واحد قضى لي حاجة، هذا صنع إلي معروف. لو قلت له جزاك الله خيرا فأنا أبلغت في الثناء، أبلغت له في الدعاء، أن هذا دعاء حسن يعني. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. محدش يدعي على نفسه جماعة، ومحدش يدعي على أولاده جماعة، بطلوا دعاء على أولادكم. ناس يدعي على أولاده بطل دعاء على أولادهم. ناس اللي جلسنا شغال النهار، لما ابنك يضايقك قوي ولا ابنك يضايقك قوي يقولوا روح ربنا يصلح حالك، بدل ما تقول له روح ربنا يخرب بيتك قول له روح ربنا يصلح حالك، بدل ما تقول له روح ربنا ياخدك ولا ينتقم منك قول روح ربنا يهديك. حبيت تدعي قوي يعني وحس الانتقام عندك عالي قوي يعني مثلا، قول روح يا اخي ربنا ياخد الكفار، روح ربنا ينتقم من اليهود. لو حبيت تدعي يعني بالنوع ده ما تدعيش على ابنك ابدا ابدا. أسأل الله جل أن يهدي أحمد ويصلح حاله لأخت تطلب منكم الدعاء بالله. أسأل الله جل رب أن يصلحه وأن يصنعه على عينه، أن يمن عليه بالعافية والصلاح والهداية والرشاد والسداد، هو وجميع أولاد وبنات المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. أكثروا الدعاء في السجود يا جماعة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. إيه بقى هو صفة العجلة؟ يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وهذا فيه سوء أدب مع ربه. هو مفكر إن هو لما يدعو لازم ربنا يستجيب له. لا، الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم. من الأدب مع الله عز وجل أن تدعو وأنت متضرع مستكين خالصا من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته، يجيب الدعوة سبحانه وتعالى متى شاء وقتما شاء كيفما شاء، لا يعجل عجلتك. فمن سوء الأدب أن تدعو الله عز وجل وتستعجل على الله عز وجل، وكأنك تدعو على شرط الإجابة، كما قال الإمام ابن حزم: لا تدعو على شرط الإجابة، ولا تهبوا على شرط الايه؟ الاثابه او العطاء. ما تديش حد بشرط انه لما تديله يديلك. ما تدعوش بشرط ان يستجيب ليك، انت بتدعو عباده لله عز وجل. استجاب ام لم يستجب سبحانه وتعالى؟ انت عبد مامور بان تدعو خالقك فادعوه سبحانه وتعالى، ولا تشترط عليه الاجابه. هذا من العجله. وفي روايه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم. يبقى من اسباب منع الدعاء، منع استجابه الدعاء، الاسم، دعاء باسم او قطيعه الرحم ما لم يستعجل. يدعو باسم يعني يقول لك: يا فلان ربنا ولع في عربيته، فلان ربنا ياخد ابنه. ده يلزم بلا دعاء بالاسم او قطيعه رحم، ربنا يفرق بين فلان وابنها او فلان وابنه، عمال يدعو بايه؟ باشياء فيها ما يؤدي الى قطيعه الرحم عياذا بالله، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ده لا يجاب دعوته يعني، هذا بل هذا يحرم اصلا هذا النوع من الدعاء. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ ايه هو وجه الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت لم ارى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر، الحاسر هو اللي زي اللي رافع كمه او رافع بنطاله، ده اسمه ايه؟ حاسر. يستحسر يعني يمتنع، مش كده؟ عمال يدعو والدعوه اللي لسه لم تستجب، فيبطل بقى دعاء، يقول لك بقى خلاص ما ربنا ما استجابليش، بقى انا تعبت من الدعاء مش هدعي تاني، ويدعو الدعاء. لا، ده غلط، ده الاستعجال. انت تدعو ولا تدري. اخواننا في سوريا قعدوا 12 سنه الحرب دايره 12 سنه، متى نصر الله؟ بين عشيه وضحاها، يعني قسم الله عز وجل ظهر المجرمين. عن ابي امامه رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، اي الدعاء اسمع؟ يعني اي الدعاء اسمع يعني يستجاب يعني. قال: جوف الليل الاخر، تلت الليل الاخير، ودبر الصلوات المكتوبه، بعد الصلوات المكتوبه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال يا رجل من القوم: إذا نكثر نكثر باب من الدعاء يا رب، ما يا رسول الله، ما هو إما ربنا هيدينا الحاجة اللي بندعو بيها أو هيصرف عنا من السوء قصادها أشياء. قال: الله أكثر، يعني لو كثرت الله جل أكرم وأكثر سبحانه وتعالى. وفي رواية عند الحاكم من رواية أبي سعيد: أو يدخر له من الأجر مثلها، يدخر له يوم القيامة من الأجر مثلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، لما يصيب كرب شديد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والدعاء ده كله يا جماعة ثناء على الله عز وجل. إيه علاقته بالكرب بقى؟ العظيم الحليم، رب العرش العظيم، العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل، رب السماوات سبحانه وتعالى خلق السماوات، ورب الأرض خالق الأرض وما عليها، ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى عرشه كريم عظيم. يعجز سبحانه وتعالى على ان يفرج كربك؟ اذا اثنيت الله عز وجل بهذا السماء وهو دعاء، فما كربك في عظم قدره الله عز وجل؟ لا شيء. نسال الله عز وجل ربنا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.